عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أول واحد مين؟ عملت متشابهات. طيب أول واحد محمود، مين تاني عمل غير محمود؟ هي الورقة دي بس محمد ولا تين؟ طب كتر خير. ها وانت ورقة بس؟ ها طيب، أول متشابه نأتي بأول السورة. أول السورة، تفضل تفضل محمود، شايفك عامل شغل كده. ألف لام را. طيب هنشوف أول السورة ألف لام را. تلك بتقولوا آيات الكتاب المبين. ها إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أيوة محمود، عايز تقول إيه في ألف لام را؟ طيب نشوف كده صور القرآن معانا احنا. دي النهارده مش حفظ، خلي بالكم. نشوف كده الصور اللي بدأ بألف لام را. قبل يوسف عندنا، في عندنا سورة هود وسورة يونس. يلا عشان اللي مش حافظ ترتيب يحفظ ترتيب. يبقى بعد سورة التوبة عندنا يونس ثم هود، والاثنين بادئين بألف لام راء، والاثنين بادئين بألف لام راء. يونس نبي عليه السلام، وهود نبي عليه السلام، ويوسف نبي عليه السلام. يبقى ثلاث سور هم ورا بعض بأسماء أنبياء معايا. وبعد كده تأتي سورة الرعد ألف لام ميم راء، مش كده؟ بعد كده دخلنا في سورة إبراهيم والحجر، بدأ بألف لام راء. يبقى احنا عندنا يوسف قبلها اثنين وبعدها اثنين، مش كده؟ ايه هما يا نبيل؟ جدع، يونس وهود ويوسف. تمام، بعد يوسف فعندنا الحجر ألف لام ميم راء مالناش دعوة بيها، عندنا إبراهيم صح زي ما أنت قلت، و الحجر. الحجر يبقى سورة يوسف دي في الوسط هي ألف لام راء، قبلها صورتين. يبقى الصور التي تبدأ بألف لام راء كلها أسماء أنبياء إلا الحجر. سهلة ولا صعبة؟ إلا الحجر. طيب إيه تاني اللي بعده؟ ها عايز يقول تلك آيات الكتاب المبين. لا احنا عايزين نشوف الصور اللي فيها تلك آيات الكتاب المبين، مش تلك آيات الكتاب الحكيم، والحكيم دخلت في سكة تانية. سورة، تمام صح. ها قول. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ايه تاني؟ ايه تاني متشابه معاها في تلك آيات الكتاب المبين؟ الشعراء والقصص، طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. يبقى عندنا تلك آيات الكتاب المبين موجودة عندنا هنا في يوسف وموجودة في الشعراء والقصص. تلاحظ صورة الشعراء وصورة القصص أولها هتلاقوا طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب المبين يبقى في صور بدأت بتلك آيات الكتاب المبين، واحدة بس في ألف لام راء اللي هي لا مستحوش منها اللي هي يوسف اللي معانا، تلك آيات الكتاب المبين. لكن الشعراء والقصص طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. تمام. بعد كده إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، متشابهة مع سورة الزخرف. تمام. إنا جعلناه قرآنا عربيا، لكن هنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا. جماعة اللي مش حافظين الصور ديت ما يقلقوش وما يزهوش، هيجي الوقت حاجات تفتح نفسهم إن شاء الله. ها يبقى في إنا جعلناه قرآنا عربيا في سورة الزخرف. طيب قرآنا عربيا فكيف ما جاء في سورة فصلت؟ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، مش كده؟ فجاءت قرآنا عربيا دي الثاني في فصلت. تمام. طيب في حد عنده في بداية السورة دي حاجة؟ يبقى في ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ألف لام راء. تفتكر أن يوسف وقبلها وبعدها صورتين وقبلها صورتين بعدها، تلك آيات الكتاب المبين جاءت في يوسف والشعراء والقصص. يوسف بدأ بألف لام راء لكن شعراء والقصص بدأ بطاسين ميم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، جاءت إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فين؟ في الزخرف، بس جعلناه بدل أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقرآنا عربيا لقوم يعلمون اللي هي في فصل. تمام. بعدين نرجع تاني ليوسف عشان ما نتلخبطش. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. في متشابه في الجزء اللي عندكم؟ ها يقول هو بيقول إيه؟ إن ربك عليم حكيم، دي ما بتلخبطش معاكم في حاجة خالص؟ تفضل. تمام. يبقى عندنا معاك مصحف ولا؟ طيب يبقى عندنا في يوسف عليه السلام، سورة يوسف عليه السلام، إن ربك عليم حكيم. ده في الآية رقم كام؟ إن ربك عليم حكيم اللي في إيدينا ديت الآية 6، يبقى دي يوسف رقم 6. تمام. في يوسف نفسها في إيه تاني؟ 83 بتقول إيه؟ في قوله لا لسه قبلها إنه هو العليم الحكيم، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وبعدين جاء الثاني في آخر الصورة إن ربي لطيف لما يشاء، ها إنه هو العليم الحكيم. اللي في سورة يوسف دي رقم كام آخر واحدة؟ مية. وبعد كده في سورة إيه بتقول يا أخي؟ وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. متشابه هنا مع عليم حكيم. دي في سورة إيه؟ الحجر رقم كام؟ الدين عشان بنكتب إحنا هنطلع ملخص نذاكر منه. ها؟ 25. وعندك بتقول ايه في الانعام؟ في ايه تاني؟ الآية رقم كام؟ قول أول الآية. إن ربك نرفع درجات من نشاء، مش كده؟ إن ربك حكيم عليم. في الذريات إيه؟ في آية، شوفوا لنا كده بتاعت كذلك كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الأنعام الزلات دي رقم كام؟ الأنعام 128 بتقول ايه؟ إن ربك حكيم عليم. تمام. قال سبحانك في البقرة، صح؟ إنك أنت الحكيم العليم، إنك أنت العليم الحكيم. طيب، ملاحظين ان سورة يوسف في كل قلنا عليم حكيم، وهو العليم الحكيم، وهو العليم الحكيم. ملاحظين الحكاية ديت؟ ما تشابه معها في او ما يتوافق معها في ذلك الا سورة الايه؟ البقرة. انك انت العليم الحكيم، انك انت العليم الحكيم. لكن سائر القرآن فيما ظهر لنا حتى الآن إن ربك حكيم عليم، حكيم عليم، الحكيم العليم. ودي من مواضع الاشتباه اللي بتلخبط فيها القراء. طيب، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. هو في تشابه في الآية دي برضك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل. نعم، فيها إيه اللي هي الآية؟ الآية 8 من سورة الحجرات. فضلا من الله ونعمة. تمام. طيب، هنا ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. مر بنا في الصورة ويعلمك من تأويل الأحاديث والله غالب على أمري. تلخبطوش فيها ديت؟ أظن بيحصل فيها برضه تشابه ولخبطة. نكتبها في نفس يوسف الآية 6 اللي احنا فيها في صددها، ويعلمك من تأويل الأحاديث، وبعدها ويتم نعمته. لكن في نفس السورة ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. ما فيهاش معلومة طويلة حد. ولما بلغ أشده وأتيناه حكما وعلما. ليه فين؟ وقال الذي اشتراه من مصر، هي دي اللي احنا بنقولها، ما هي دي. وقال الذي اشتراه من مصر امرأة حكيمي مثواه عسى ينفع. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ونعلمهم تاويل الحديث، ما هي دي. والثانيه ولا نعلمهم تاويل الحديث والله غالب على امره. في الذلات ايه؟ في الذلات انت احنا عديناها، انت لسه في قلناها، قلناها كذلك قال ربك انه الحكيم العليم. وعلمتني من تأويل الأحاديث، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. دي رقم كام دي يا إخواني؟ 101. يبقى في من تأويل الحديث متكررة هنا. طيب ايه تاني؟ في حضرات لعبتوا ليه؟ ايه التشابه؟ لا اللي احنا بصينا فتح الضم بقى هيطلع متشابه كتير خالص. ده مش متشابه، ده اتعلمنا النحو طبعا احنا عايزين متشابه، يعني هو نفس الكلمه. ايه تاني؟ بسم الله. في عند حد عنده في الجزء ده حاجه تانية؟ انا جايب كتب متشابهات عمال اغش منها اهو، اطلع منها. طيب نمشي بقى تاني. إذ قال يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. دي كلها متعلقة بقصة يوسف تقريبا ما فيهاش متشابه. قالوا أبانا نسوا معنا غزل. إن إذا لخاسرون وجاء أباهم عشان يبكون وجاء لقميص بدم كذب وشرب بهم خالد الشام مصر ما ادري فيه مستواه. قال بل سولت لكم انفسكم. فصبر جميل، اي صح. يبقى عندنا فصبر جميل اتكررت مرتين. بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ده في أول يوسف في الآية 18، وجاءت في الآية كم تاني؟ وفي الآية 83 قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتين. دي كم 83؟ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. تمام. طيب نمشي تاني. وشراه بثمن بخس وقال الذي اشتراه مصر عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون في القصص، مش كده؟ فهنا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. في سورة يوسف مين يقول الكلام ده؟ فهو في سورة القصص امرأة فرعون. يبقى في القصص عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أمال هنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا قف وكذلك مكنا ليوسف، مش كده؟ اللي هي القصص، القصص 9. جزاك الله خير. تمام. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس يعمل. نعم. وكذلك صح، دي متشابهة في نفس الآية. هذا ورق المحكمة، ورق طول المتاع. الآية نفسها الآية 21 يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه. فيما وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يوسف كان دي 56 صح. ولما بلغ أشده في سورة القصص، ولما هناك ولا فلم، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه نفس الآية بقى حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذا كلمة واستوى فقط. نعم. لكن ما حدش بيطلق وصيف كده، لكن أكثر الناس يعلمون لا يعلمون لا يشكرون، لا يعلمون لا يشكرون لا يعلمون. حاضر نكتبها ولا كده. ده هنعوز بقى نطلع كل اللي بالطريقه ديت عشان ديت تطلع متشابه كتير جدا جدا جدا. ومفيش مشكله. وايه المشكله؟ ونطلعهم عشان ما نتلخبطش فيه. بس مش دلوقتي، دلوقتي لو فكرنا فيهم مش هنوصل، مش هنرسى على بره هنا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. احنا عايزين نطلع برضك ولكن اكثرهم لا يعلمون، ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، عشان غافل فيها الثلاث. ولكن اكثرهم، هل في ولكن اكثرهم لا يشكرون؟ في ولكن اكثرهم لا يشكرون، في لكن مش فاكر، يعني انت بتجزم بان فيه. ففي ولكن اكثرهم لا يؤمنون، او في برضك بس مش فاكر فيه. غالب. طيب احنا مطلوب مننا عايزين نجيب الآيات فيها ولكن اكثر الناس او ولكن اكثرهم، ولا يعلمون، لا يشكرون، لا يؤمنون، او لو كان في حاجة رابعة كمان نطلعها. طلع على طول لو تعرف. لكن عندنا هنا في يوسف ملاحظين، يوسف كلها ولكن، عشان ما تلخبطوش، اكثر الناس ده اللي يهمنا دلوقتي. ايوه ايوه صح. بس خلي بالكم معانا الملاحظه، عشان احنا سوره يوسف، كل سوره يوسف ولكن اكثر الناس فيها ولكن اكثرهم ما فيهاش، لكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يشكرون، لا يعلمون. ذلك، وطبعا لا يشكرون جاي مع كلمة فضل، ذلك من فضل الله علينا الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فضل يحتاج إلى شكر، مش كده؟ ولكن ولا يعلمون في الموضوعين الآخرين، عشان ما تلخبطش فيه. طيب، ولكن ولما بلغ أشده قلناه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، كل ده ولقد همت به. عايز يقول معاذ الله جت مرتين، شايفوا كده؟ قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، معاذ الله انه ربي احسن مثواي. دي الايه رقم كام هنا في يوسف؟ طيب، وجاء الثاني معاذ الله، مين اللي قال معاذ الله الثانيه؟ برضه في يوسف معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، مش كده؟ يوسف كام ديت؟ 79. طيب، ولقد همت به وهم بها الى انه من عبادنا المخلصين. سيدي تشتبه برضك على بعض الناس، مش كده ولا سهله؟ ايه هو قال انه من عبادنا المؤمنين في سوره ايه؟ استنى، ما حدش تاخد فيها، مش كده؟ فاش متشابه. طيب، ايه تاني؟ تقولوا حاجه. واستبق الباب، ما فيش، قال هي راودتني وهم كاذبين. طبعا من قبل ومن دبل ما حدش تاخد فيها، المعنى مفهوم، فتوضح. يوسف اعرض عن هذا، وقال نسوتهم في المدينه إنه لا يفلح. بتآية رقم كم دي عندك؟ 23. إيه تلخبط في إيه ديت؟ مفيهاش تلخبط، هي ماشي. وقال نسوة فلما ارتفع بمكرهن قالت فذلكن. فلقد راودته عن نفسه فاستعصم. بتتلخبط معاكم مع النفس في الصورة. ولقد راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. طب لحظة من دي بس عشان ما ننساهاش. ولقد راودته عن نفسي، قالتها مرتين مش كده؟ مرة في وسط النسوة قالت ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل، مش كده؟ ده يوسف كام؟ 32 ولقد رأى فلما جاء نسخ حاشا لله ما علمنا عليه من سوء حاشا لله برضك هي تكرار هم النسخ ولقد راودته معي سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين هنا فاستعصف لا يقم كام دي يا شباب يوسف 51 طيب يبقى أنتم معانا وفي بقى حاشا لله ما علم حاشا لله ما هذا بشر وهناك حاشا لله ما علمنا عليه من سوء نعم وقلنا حاشا لله الأولى في 31 يوسف والثانية 51 قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني فاستجاب له ربه إنه استمعوا العليم ثم بدأ له دخل معه السجن فتيان إن نراك من المحسنين إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة صدر لا في سترجع 22 صح طيب في الحتة بتاعت إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون في فقالوا هم بالآخرة كافرون مش كده في الأعراف يبقى هم طيب في لا يؤمنون بالآخرة قبل لا يؤمنون بالله في الأعراف لا رقم كم تعرف 45 هم بالآخرة كافرون هو أنا لا أذكر إن في موضع في بالآخرة كافرون على طول غير الأعراف حد فيكم فاكر حاجة تانية غير الأعراف مش كده طعنا إيه ما بين نصف هذا قبل لا بس مش هتشتغل خالص سيبوا الشباب طيب ايه تاني ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان يتبعون الا الظن هنا إن الحكم الا لله صح دي متشابه من ضمن المتشابه ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها جات قلنا فين في يوسف وفين وفي النجم الايه يوسف بيعمل النجم الايه 23 ان هي الا اسماء برضك سميتوها انتم وابوكم انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن مش كده لكن هنا ان الحكم الا لله خلاص نجيبها متشابه ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله جت في يوسف مرتين مره على لسان يوسف وعلى لسان ابوه مش كده ان الحكم الا لله عليه يتوكل المتوكلون عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون ده يعقوب عليه السلام السؤال كام ديت ان الحكم اما يوسف كان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ماشي يبقى مره تعبدوا الايه دي 40 امال الثانيه كام عليه توكل المتوكلون كلمة يعقوب من حكم إلا لله عليه توكلت وعليه توكلت. 67 صح. عليه فليتوكل المتوكلون. 67 نعم. لا 40 20 ايه من حكم إلا لله. بتقولوا فين تاني الحكم إلا لله؟ الحكم إلا لله يقص الحق. الأنعام كام ديت؟ 57. طيب ايه تاني؟ ذلك الدين القيم. جت ذلك الدين القيم في سورة الروم. وجت فين تاني؟ جت هنا مرتين. يبقى عندنا ذلك الدين القيم جت في ذلك الدين القيم. عندنا يوسف هنا لا كام؟ لا 40. وجت عندنا في التوبة 6. بتقول ايه الايه بالضبط؟ الشهور عند الله صح. بعد ذلك الدين القيم ايه؟ فلا تظلم. وثلاثين روم بتقول ايه؟ ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يبقى زي الايه؟ زي يوسف. يبقى زي يوسف ولكن اكثر الناس. ولكن ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم بالتوبه لا يعلمون زيها. تمام. يا صاحبي السجن. مش هما مش عارفاش لخبطه. وقال الذي ظن انه ناجي منهما. ايه فيهاش تشابه دي؟ نعم. وقال للذي ظن انه ناجي منهما اذكرني عند ربك. وقال الذي نجا منهما وادكر. ما فيهاش تشابه خالص. ما فيهاش لخبطه. ما حدش يقول لي بقى وسبعة وسبعي وسبعة سنبلات وسبعي سنبلات. فيهاش لخبطه. الاولى بالفتحه والثانيه بالكسر. طيب الا قليلا مما تاكلون والا قليلا مما تحصنون. المعنى اللي فاهم المعنى مش هيتلخبط. ما فيهاش لخبطه خالص. تصرف فيهاش لخبطه. وقال الملك ائتوني به. وقال الملك حاضر بس نقول دي وبعدين نشوف اللي بتقول. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه. مش كده؟ فلما جاءه فلما كلمه. فلما جاءه في رقم 50. ولما كلمه. طيب. ما احنا قلنا استخلصه نفسي. تاني فاش استخلصه نفسي. انما استخلصه لما شاف موقفه من النسوة استخلصه. لكن لما شاف علمه قال ائتوني به. مش كده؟ طيب. تعليق بقى لما رأى علمه قال ائتوني به. لما رأى عفته قال استخلصه لنفسي. مش كده؟ ماشي. نعم. ماشي بس ما فيهاش متشابه. وقال الملك مش هتلاقوا مش هنقول وقال الوزير يعني. صح صح. إن كنتم للرؤيا تعبرون أفتوني في أمري. تمام. بس في أفتوني في رؤياي وبنتلخبط في أفتوني في أمري. الثانية في النمل. لكن دي في يوسف. تمام. ايه تاني؟ فانتوا اجدع من كتب المتشابهات. نعم هاي السورة النمل 32 ويوسف أتوني في رؤياي 43. قال وضعف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما يوسف ينص الصديق قال تدعون سبعة وما يقلتوني بي فلما جاءوا الناها قالوا احنا قلنا أنا رأتوا عن نفسي قلناها وما أبرئ نفسي إن ربي غفور رحيم. نعم إلا ما رحم ربي. اشتبه مع إيه؟ في من رحم إلا من رحم ثانية إلا من رحم مفيش ربي اللي هي في هود في هود اللي هي إيه؟ فما فيش تشابه في ذلك يعني فيش تشابه لكن يعني ربي غفور رحيم ولا لا غفور رحيم دي بيحصل لحبطة فيها بتاعت يوسف دي موضوع يوسف ده مش كده ولا أنا بس بطلعه فيها اللي يعني ربي غفور رحيم في الآية 53 يوسف وما أبرئ نفسي إن ربي غفور رحيم كثير في القرآن لكن هي الموضوع ده بالذات بيحصل فيه لحبطة بيشتبه مع موضع الحجر كان ولا ايه ولا النحل كتير يا اخي كتير فعايزين نعرف المواضع اللي فيها ان ربي لغفور رحيم عشان نبقى حافظينها ومن ايه لما نيجي عندها نبقى واخدين بالنا ان غفور رحيم فانت الله ان شاء الله تعالى دي لسه عايزه شغل دي عايزه شغل جامد غفور رحيم ولا غفور رحيم. طيب بسم الله ايه تاني؟ وقال الملك ائتوني وقال اجعلني خزائن تمام يتبوأ منها حيث يشاء. طيب ولأجر الآخرة خير تمام دي بقى فيها مشابهات كتير قوي خذوا عندكم بقى هنقسمها الى ثلاثة اقسام ركزوا معايا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون مش دي اللي معنا في يوسف. طيب اكتبوا عندكم عندنا ولا الدار الآخرة ولا دار الآخرة ولا أجر الآخرة هنجيبهم الثلاثة في القرآن. تاني أول حاجة ولا الدار الآخرة ده أول قسم يعملوا في ثلاث أعمدة كده. العمود الثاني ولا دار الآخرة. العمود الثالث ولا أجر الآخرة. العمود الأولاني ولا الدار الآخرة عندنا في الأنعام والأعراف. في الأنعام 32 لأن صار بقرأ من الكتاب فعشان كده مستوفق يعني. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون زيها في الأعراف نفسها بس بدل وللدار والدار والدار يبقى الفرق وللدار والدار أنعام الأعراف ورا بعض خلاص الأعراف لأي بيت 69. طيب عندنا بقى ولا دار الآخرة مش ولا الدار أو والدار لا ولا دار ولا دار الآخرة دي اللي في يوسف المعانا خير للذين اتقوا أفلا تعقلون آخر الصورة الآية 57 يوسف ماشي وفي بقى ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. النحل بتاع النحل انت اللي صممها، النحل 30، النحل 30 يقعد. حد يرى النحل النمل؟ النحل بيقرص والنمل بيقرص. طيب طيب، ولا أجر الآخرة عندنا في يوسف، ولا أجر الآخرة تمام، يوسف 57، خير الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. النحل يبقى عندنا يوسف والنحل متشابهين في ولا دار الآخرة ولا أجر الآخرة، مش كده؟ ولا دار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، ولا دار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. الآية الأخرانية في النحل 41، جميل جميل خالص. ندخل بقى في المعمع، ولما وفلم عملت فيها بحث، هاتي ما عندك. بص يا اخوانا، السلف على فكرة في كتب المتشابهات غير الخلف، يعني الوقتي لما اشوف الكتب بتاعت الخلف لقى الكتاب قد كده هو في المتشابهات، واحد عمل لنا موسوعة اسمها في المتشابهات عامل فيها 3 مجلدات ومكاتب بخط النمل. ليه بقى جايب المتشابهات ده؟ كل حرف زي اخوه جايبه. لكن السلف كان بيجيبوا المتشابهات اللي هي فعلا متشابهات، اللي هي تشتبه، لكن ما يجيش ودي بالفتحة ودي بالكسرة، دي حذف النون ودي ما حذفش النون. دي ما في الاعراب طبيعي ان هم كانوا بيقراوها صحيحة، دي مش تابعة عندك انت لانك مش نافع في اللغة العربية، مش تابعة عندك لانك مش فاهم المعنى. فاللغة العربية ضربة والتفسير ضارب، فكله هيطلع عندك متشابه ومتشابه، بتاخدها بشهر نحن عصبة هي كلها عصبة عصبة عصبة، نجيب كل العصبة. لا، احنا بنجيب الحاجات اللي فعلا هي نفسها. طب ليه جت هنا بالواو؟ ليه هنا جت بالفاء؟ تبقى خفية، مش كده؟ فولما فلما، لو جبت فلما ولما اللي في سورة يوسف هتطلع لك ولا 15 موضع. عايزين مواضع اللي بتشتبه. هسه بقول لكم قبل كده قلتولي ده في اول السورة في ولما، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. نعم، ولما بلغ أشده واستوى، ولما بلغ أشده واتيناه حكما وعلما، مش كده؟ ما دي كلها ولما فلما، وفص الآيات في فلما كتير جدا. احنا عايزين مواضع الاشتباه اللي هم في الآخر، مش كده؟ في الأول حاجات كتير ومش وما فيش حد بيغلط فيها. احنا عايزين بقى المجموعة اللي في الآخر دي، حد يقول لنا فيها قانون؟ طيب ماشي، قول. طيب احنا عايزين اولا دخلوا، مش كده؟ وجهزهم، خلاص. عايزين دخلوا، ولما دخلوا، وفلما دخل، ولما جهزهم، فلما جهزهم. صح كده، دخلوا فيها 2 ولما و2 فلما، ونفس الكلام جهزهم، واحدة ولما جهزهم والتانية فلما جهزهم. كان السخاوي عامل بيت قال نصف الجهاد والدخول واو، والنصف منهما الأخير فاء. نصف فعلا الجهاز والدخول، ولما جهزهم ولما دخل، نصف الجهاز والدخول واو، والنصف منهما الأخير فاء. فأسم جهازهم نصين، النص الأولاني واو نص التاني فاء، وقسم دخل نصين، النص الأولاني واو نص التاني فاء. شوفوا كانوا بيعملوا ازاي، يعني شوفوا حاجة فعلا متشابهة. فقال نصف الجهاز والدخول واو، والنصف منهما الأخير فاء. وعمل منظومة طويلة في المتشابهات على فكرة. قول البيتين ده يا شيخ محمد، البيت ده نصفه، نصف الجهاز والدخول واو، والنصف منهما الأخير فاء. جهاز والدخول مترتبين، متلتبين. لا مترتبين جهادهم، الأولى ولما جهزهم، والثانية فلما جهز، مترتبين دخل الاثنين في الأول ولما دخلوا، ودولت وراء بعض 68 و69 مش كده؟ نكتبها دي، عايزين ولما جهزهم ولا دخلوا. نقول جهازهم الأولى ولما، وبعدين مرة تانية فلما. الهين المرة اللي حط فيها صواع الملك فلم ناجي، لأن الأولى جهازهم وقالتوني بأخ لكم من أبيكم ولما جهازهم. طيب دخلوا، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ولما دخلوا على يوسف الاثنين وراء بعض. فلما بقى الثانية في يوسف، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. خلاص 88 و99 دي فلما دخل، يبقى ولما 68 و69 وفلما 88 و99. نعم. لا ما كل واحد بيحفظ المصحف غير الثاني. انا عندي بقى في وسط الصفحه الاثنين فلما رجعوا الى ابيهم فلما دخلوا عليه، الاثنين في وسط الصفحه فحفظوا في وسط الصفحه فلما، والثاني اللي في اخره فلما جهازهم يا معروف. فلو بصيت للصفحه فالمصاحف مختلفه. طبعا في كتب، وانا معايا بعض الكتب اهيت، زي اسرار التكرار في القران للكرماني اللي هو تاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني اللي هو مشهور، ودرة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي سنة 430-11 هجرية، 430 هجرية. عاملين بقى ليه هنا واو وليه هنا فاء وليه هنا ولما وليه هنا فلما، هو ده بقى الشغل بجد. احنا كده شغل بس على الدين عشان نحفظ، لكن لما تعرف المعنى فهو هي جت لها فاء فيصير متشابه بالنسبة لك، مش هتغلط فيه لأنك ربطه بالمعنى، لأنك ربطه بالمعنى. إن شاء الله تعالى بقى احنا نعمل بقى موسوعة محترمة نجيب فيها المتشابهات، والمتشابهات دي متشابهات عشان ايه، ونبقى نجيب لك فيها عم عصام المفتوح والمكسور والمضموم، ونقول عشان دي منصوب عشان كذا ودي كذا. طيب في كتير ولما ايه، لا ده في كمان بقى العير والبشير، احفظوها كده برضك نصين. ما بقول لك نصف الجهاز والدخول واو، والنصف منهما الاخير فاو، عايزين الف بيت بقى تمام. والعير والبشير واو ثم فاو، وكمل انت بقى. العير والبشير، ولما فصلت العير فلما ان جاء البشير، ورا بعض برضك لو هي واو الثانية فاو. ولما جهزهم يعني ابوهم هو اللي بيجي معاه فلما حق لو طلعت كده حسب ترتيبها. يعني انت عايز تقول فلما رجعوا الى ابي تمام كلها فلما الا ولما اللي فيها ابوه هي ولما. يعني يعقوب هو الوزن الكفة. طيب ودي كتاب ايه ده؟ الشيخ عبد المحسن حنبل محمد. طب قولها تاني دي ظريفة دي. المجموعة الأولى كلها كلها المجموعة الأولى عددها 5 المجموعة الثانية عددها 6 مش كده؟ مش تعسول كده؟ تمام. هنا كلها ولما المجموعة الأولى إلا موضع والثانية كلها فلما إلا موضع. ما سابوش بقى التاسع لأن هما ستة. فأقول بالنسبة لي ما ليه لا مالناش دعوة بالستة دول هتبقى إيه؟ بالنسبة للستة الرابع مش كده؟ تمام. إلا موضع ده الرابع ده الأولاني الثاني ودوت الرابع ده يساوي تسعة. الاثنين فيهما ذكر أبيهم وأبوه. نعم بتاعتك أنت. طب ما تشوف لك كل بقى في أبيهم وأبوه بقى أنت لخبطت لنا الدنيا. يعني دي بتاعتك أنت. أنا أقول قالها آل مراد والتانية قالها آل عبد المحسن. ايوه انا فاكرها. جميل ظريف تمام. ايه تاني متشابه عندكم؟ ما تتلخبطش الشيء. طيب فلما جاءهم من الذين طيب قالوا أخبروا عليهم ماذا تفقدون قالوا فصوا عماكم جابيحا من نرفع درجات من نشاء. جت في سورة ايه تاني لسه انتوا قايلينها؟ انا معاهم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. هناك نرفع درجات من نشاء. هل لسه قايلينها؟ إن ربك حكيم عليم فوق كل ذي علم عليم. للأنعام وليوسف. طيب قالوا يا أيها العزيز. قال معاذ الله. فلما استيأسوا قال كبيرهم. ففاش متشابهي ما فيش متشابه خالص. فصبر جميل احنا قلناها. وتولى عنهم وقال الله تعالى يذكر احنا ربنا خلص اول حتى تكون حاضرا وقال انما اشكو بثي وحزني والله ابني يذهبوا بحسسهم من يوسف. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه. قالوا انك انت يوسف. فاش تشابه دي كلها فاش تشابه. أنا خلاص أبوي خلاص بس إن شاء الله. ذلك من أنباء الغيب. جت قبل كده في تلك من أنباء وفي خلاص نجيبها دي نقولها بس الأول. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. اللي هي هنا في الآية رقم 102 يوسف فآل عمران بتقول إيه الآية؟ وما كنت لديهم إذ يلقون. هنا وما كنت لديهم إذ أجمعوا. تمام. دي آل عمران رقم كام؟ في ثاني ذلك من أنباء الغيب بتقول ايه؟ والثانية تلك. لا تلك مال فين ده؟ الثانية تلك من انباء القرى نخص عليك هود. ذلك من انباء الغيب ده بحث. ده في كلية من الكليات الأزهرية يعملوا بحث ويترقى بيه. فده شغل ما تستهينوش بيه. ده بيسموه بره فريق عمل. كده احنا فريق عمل عمالين يطلع وده المفروض يحصل كده. في تعاون بين اللي بيلقي واللي بيلقى عليهم يتعاونوا. هتجد اللي بيلقي زي شكل كده بتقولوا حاجات انا مش عارفها وبتفتحوا لي امور انا مش عارفها فتحصل استفاده. طب بس نسمع على تلك بأنباء الغيب ايه؟ نحيي اليك ما كنت تعلمه انت ولا قومك من قبل. هذا هود مش كده؟ هود رقم كام؟ وفي هود تاني ذلك من انباء الغيب. مفيش. هي ذلك هي تلك. ما بقول له اعمل لكم هود تلك تقولوا لي ذلك. نقول حاجة. صح صح شو محمد لسه جاي. فشت شابه خالص فشت شابه. طب احنا عايزين نكمل بس ذلك من انباء الغيب. في الثانية ذلك من انباء القرى ولا تلك من انباء القرى؟ سورة ايه؟ منها قائم وحصيد. اذا هود كلها تلك مش كده؟ نقدر نقول كده. ذلك ذلك من باب القرى. هود برضه قال خم. الحمد لله هذه نصف بالك. طيب وما اكثر الناس ولو حرصت وما تسالهم عليه من اجر متشابه وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. في الاعراف كمان وفي صاد. طب نجيب يوسف الاول. ادي يوسف 104 وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. فيش حد جابها ديت؟ مفيش حد جابها من حبايبنا هنا؟ هاتوها انتوا. لحظة واحدة كده. تمام. وما تسألهم عليه من أجل هو إلا ذكر العالمين. خذوا عندكم في صاد الآية 87 طب ماشي و 88 ولا تعلمون أنا بقى بعد حين 86 و 87 في صاد. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين. ده الموضع الثاني في القلم. ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. في سورة التكوير فأين تذهبون؟ لذكر عليه. لك عايزين متشابه وما تسألهم عليهم أجر. إيه؟ شعراء. وما أسألكم عليه من أجر. طيب ما فيهاش إن هو إلا ذكر العالمين. في العام بتقول إيه؟ قل أسألكم عليه أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. تاني قولها تاني. قل لا أسألكم عليه أجر. لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ده الأعراف. طيب في إلا ذكر العالمين دي في الأعراف؟ لا هي كانت أنعام. صح صح. لأن كام أخو كام 90 صح. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتتهم لا يشعرون. هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتتهم لا يشعرون لخلاء يومئذ بعضهم لبعض العدو. مش كده؟ ولا بحصش أخبطك يا دي. ما هو كتير كتير. ما سوى يوسف دي بيحصل فيها لخبطة. عليم الحكيم دي عليه ده في فرق توكل المؤمنون ثم بعدها فرق. ده مش زمر ده غافر. وفي غافر المؤمنون والمتوكلون بعدها في غافر. آسف في إبراهيم. في إبراهيم مش في غافر. في إبراهيم. في إبراهيم اللي هي بتقول ايه يا رب. مش وقالت لهم رسلهم إن نحن لا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء وما كان لنا أتيكم بآية إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما هديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. طيب عندكم يا إخواني وما أرسلنا من قبلك دي موضع تشابه شديد نكتب بس لحظة واحدة وما أرسلنا من قبلك من قبلك يوسف النحو الأنبياء الأنبياء ما فيهاش من مش كده. طيب عشان أفكركم بيها بصوا معايا كده في الموضوع بتاع يوسف عليه السلام وما أرسلنا من قبلك قبلها وما تسألهم عليه من أجر وكأي من آية معايا وما أنا من المشركين كلها ماشية من صح. وكذلك في الموضع بتاع سورة النحل من دونه من شيء من قبلهم من ناصرين من بعد قبلها من فمشهد مع بعضها. لكن الموضع بتاع سورة الأنبياء وما أرسلنا قبلك في قبلها ما آمنت قبلهم من قريب لسه في كتيرة بس دول اللي بيحصل فيهم التشابه نركز عليهم. يبقى السورتين يوسف وال وال وال والنحل قبلهم من من من من من كتير فجد دي ماشية تبع نفس السياق وما أرسلنا من قبلك. لكن موضع الأنبياء قبلها وما أرسلنا آسف ما آمنت قبلهم فافتكروا اللي بعدها طول وما أرسلنا قبلك يبقى وما آمنت قبلهم وما أرسلنا قبلك الاثنين من غير من. عندك يا سيدي في الفرقان وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يكونون الطعام وفي الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وفي الأنبياء لسه قايلينها قبلك وفي الأنبياء برضك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه في الموضع الثاني من الأنبياء في الآية 25. يبقى الأنبياء فيها قبلك ومن قبلك الأول قبلك لأنها ماشية ما آمنت قبلهم وما أرسلنا قبلك. لكن في يوسف والنحل كلها في قبلها من فمشي تبع نفس السياق. وفي النهاية مسألة تحتاج تثبيت وتوفيق من الله فلو كنتش هتخلص وتكثر من القراءة وتكثر من الصلاة بهذه الآيات والله لو حصل ايه مش هتقدر تحكم المتشابهات مش كده. يبقى لازم لو لم تعقله بكثرة القراءة مش هيزم تأثر. لكن الحاجات دي عشان بس تفتكر وانت بتقرأ تبقى مركز هنا هيمر كذا هنا هيمر كذا تمام. يبقى تلاقي نفسك بتغلط في المواضع اللي ما فيهاش متشابه لكن اللي فيها متشابه ما تغلطش فيه. زي النهاردة الرجل اللي قرأ ويقول لك فأفعلوا أن تأتيهم غاشية من العذاب الموضع ما فيهوش تشابه اللي غلط فيه ليه لأنه مركز في اللي فيه متشابه فما غلطش فيه طيب حد عنده متشابه تاني عايز يقوله؟ أفلم يسيروا مش كده؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله. أفلم يسيروا في الأرض ست مواضع عندك؟ طيب ستة فيهم أفلم مش كده؟ لكن في أولم؟ طب نشوف كده والحج 46 وغفر 82 ايوه فات. طب اكتبوا الابيات دي بتاعت السخاوة قل اللهم اغفر الحاج محمد يوسف هي دي الموضوع اللي فيها اللهم اغفر الحاج محمد يوسف. والله طب قولهولنا يا عم ده عمال ادور عليه من زمان الحاج محمد يوسف ده بدور عليه من زمان جدا كان لهنا الاخ دكتور محمد الشيخ عبد الله ونسيتها قولها ها بتقول ايه اللهم اغفر للحاج خلال الحاج بقى من غير الحاج عشان توصلت الحاج محمد يوسف ها قولها بقى سيدي اللهم ملهاش دعوه دي دعاء مش كده ولا في سورة متعلقة بها؟ يبقى أغفر غافر. الحج اللي هو الحج، ومحمد يصوت محمد، ويوسف يصوت يوسف. ما لهم دول بقى؟ غفر الله لك والحج محمد يوسف، دي ما لهم دول؟ دول فيهم أفلام؟ دول كلهم فيهم أفلام يسيروا؟ ما شاء الله ما شاء الله. طيب والله دي أفهم من الأبيات اللي الرجل كتبها. إحنا ما نعرفش غير حاجة محمد يوسف، لكن تاني أقول لك أبيات إحنا عاصين نحفظ. شوفوا قال هنا. طيب قول ماشي فضل إيه تاني أولان بقى؟ اللهم فاطر الروم اغفر لنا. اللهم فاطر الروم اغفر لنا، يبقى فاطر الروم اغفر لنا غافر ايضا، ولا تزعل هي اللي فينا بتاع احنا قاعدين عنه. اللهم فاطر الروم، ايه هو فاطر الروم؟ اغفر لنا ديت اولا. يبقى اللهم اغفر الحاج محمد يوسف افلم يسير، اللهم فاطر الروم اغفر لنا اولم يسير. هو الرجل كان بيقول بقى انا اقوله برضك كلام ناس دي كلام محترم. قل اولم بالروم ثم فاطر ايضا تراها عند اولي غافر، والموضع الاول من غافر يعني، والباقيات اذكر افلم عندها، واذكر وكانوا فاطر تاتي بها، وكانوا كانوا يليها كانوا هم بغافر بالآية الأولى منها يا ذاكر. على ما تحفظ الأبيات تكون رجعت الايه الكلمات. أذكر عندهم الشعر ده فقال لك لهم فبيات شعر عشان يحفظوها، هو ما عرفش بالنسبة لنا لهم فبيات شعر عشان نعقدهم، هم مش عارفين في اللغة حاجة. قل أولم بالروم ثم فاطر أيضا تراها عند أولي غافر، كفاية البدع علينا. يبقى هو بيتكلم عن مواضع أولم. قل أولم بالروم ثم فاطر أيضا تراها عند أولي غافر، أي عند الموضع الأول غافر. لكن حاج محمد يوسف ما بيناش الموضع الأول ولا الثاني، مش كده؟ اللهم اغفر الحاج محمد يوسف الثاني. هو بتقول كده فعلا في الحاج محمد يوسف الثاني؟ طب زودها نزودها، يعني القرآن ما احنا اللي مالفينه، ده اسمينه سوا. يبقى اللهم اغفر الحاج محمد يوسف الثاني لو في الموضع الثاني الاول. الاولاني بقى اللهم فاطر الروم اغفر لنا اولا. طيب كفايه كده، في لسه يقول يا عم هاتي ما عندك. سنة تقبيضة هتقولي سورة الألباب، ما دي قولي الألباب دي عارفينها ما فاش مشكلة. هي دي فيها تشابه صح. طيب حاضر، يجيب بس المتشابه ولكن ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه في من الكتاب، في سورة ثانية تصديق الذي بين يديه ومصدقا لما بين يديه، مش كده؟ هنا تفصيل في سورة ايه دي بتقولي بالضبط؟ فكروني بالآية. شوفوا رقم كام لازم، ولكن تصديق الذي بين يديه 48. قولي بتقولي بعد اذنكم عشان نكتب. ايه طويله لغايه تصديق الذي بين يديه من كتاب ومن تصديق الذي بين يديه من كتاب ومن لا انا عايز فيه تصديق الذي بين يديه مفيش تصديق تاني غير ديت. لا صراحه عايز تعتبر كده. طيب يكفينا كفايه علينا دول. بس احنا نجدوه ان شاء الله تعالى. ده اتصدنا يوم السبت. ده كتير. ده احنا بس عايزين نركز ان العليم الحكيم في نيرة. في الحج في الحج عليم الحكيم. في الحج 52 وكم فيهم ايه؟ والله عليم حكيم. تمام. حليم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. كده احنا ما خلصنا. نعم. اتفضل. عرفتها يا دكتور. ايه معطوف على ايه؟ خبر كان مش كده؟ حديث. وتبقى معطوفة وخلاص بدون تقدير. ايه تمام. نعم يا اخي. مالها؟ ايوه. وتفصيلا لكل شيء. دي في الانعام كام؟ جزاك الله خير. تمام. دي ورقتك انت دي؟ مش ورقة. انت معك واحد زيها؟ عادي زيها. صورها وقول عندك زيها. عندك كتاب يعني؟ انت عندك كتاب زي ما هو. جزاك الله. ما كتبتش الكتاب ليه؟ انت باسم الكتاب. ما هو قال هو الاستاذ عصام. انت مش سامعه؟ ما جبت لا تقولش انت في الاعراب الوجه المرفوع ده. شفت بقى؟ نعمل لحم القدر معاك. هشوفها لك ان شاء الله. ولكن هو تصديق تقدير المبتدا محذوفه. هو تصديق. ودي معاك ودي معاك. دلوقتي ده البحث ده عايزين نضبطه. متشابهات يوسف في مع آيات الكتاب المبين. خلاص عايزين واحد يظبط لنا الموضوع ده. عندك كمبيوتر؟ لكش في الموضوع ده. سبحان الله. العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهو العلا وليس لي ما لن يقضي أربي. من يا ترى يضمني يمدني بناشبي. مناي أن يكون لي شهن كشهن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر. دنيا الورى بالحسب. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يا عربي، مدوا يد العون لطالب غدا بالطالب. هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يا عربي، يا من نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي.